بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 242 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، عرضهم على النار تعذيبهم بها، من قولهم عرض بنو فلان على السيف، عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به، وقيل المراد عرض النار عليهم، من قولهم عرضت الناقة على الحوض، يريدون عرض الحوض عليها فقلبوا. أذهبتم، أي يقال لهم أذهبتم، وهو ناصب الظرف، طيباتكم في حياتكم الدنيا، أي ما كتب لكم حظ، أو ما كتب لكم أو ما كتب لكم حظ من الطيبات، إلا ما قد أصبتموه في دنياكم وقد ذهبتم به وأخذتموه، فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء منها. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأحسنكم لباسا، ولكني أستبقي طيباتي. واستمتعتم بها، بالطيبات، فاليوم تجزون عذاب الهون، أي الهوان، وقرئ به، بما كنتم تستكبرون في الأرض، تتكبرون، بغير الحق وبما كنتم تفسقون، أي باستكباركم وفسقكم. واذكر أخا عاد، أي هودا عليه السلام، إذ أنذر قومه بالأحقاف، جمع حقف، وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء، من احقوقف الشيء إذا عوج. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: هو واد بين عمان ومهرة. أعيد من عند: واذكر أخا عاد، أي هودا عليه السلام، إذ أنذر قومه بالأحقاف، جمع حقف، وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء، من احقوقف الشيء إذا عوج. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: هو واد بين عمان ومهرة. وقد خلت النذر، وقد خلت النذر، جمع نذير، بمعنى المنذر أو الإنذار، من بين يديه ومن خلفه، من قبل هود ومن خلف هود. وقوله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وقع اعتراضا بين أنذر قومه وبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم عذاب يوم بركة. إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهما جملتان مستأنفتان ملفوفتان فسر بهما